يقعدوا على الكرسي. نعم. صليب ظاهر كمان. طيب شيخي، في وحدة عم تصلي عادة مع ابن خيا عمره 12 سنة، عليه بتطول قراءة الفاتحة، عندها بطء يعني قراءة الفاتحة. قالت له أنا نصلي جماعة، عادة بصلي جماعة، قالت له أنا نصلي جماعة، قال له ما بدي تبحتيني، بتضلي بتطول. بس هذا هو السؤال؟ أنا وقت عطيني رأيك. السلام عليكم. بدون أسئلة لمس. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: ويجب على ولاة الأمر قتل تارك الصلاة كسلا إن لم يتب. إخلاء في قوله. من صورنا؟ كذلك. هون صورنا. طيب، في عبارة بالصفحة 137 اللي امبارح كنا عم نحكي فيها، ثالث سطر مكتوب: وأنهم يجزون بعد ذلك، غيرتوها معي، وأن الإنس والجن يجزون بعد ذلك على حسناتهم والنعيم المقيم. غيروها، لأن قلنا نحن الملائكة يبعثون ولا يحشرون كحشر البشر، ولا يحاسبون، ولهم وظائف في الآخرة كما كانت لهم وظائف في الدنيا. أما البهائم، البهائم ليسوا من المكلفين، البهائم في الآخرة يفنيهم الله تعالى. لكن من أجل إظهار العدل، الشاة التي كانت في الدنيا لها قرن نطحت شاة لا قرن لها، يقتص منها في يوم القيامة لإظهار العدل، ليس لأنها من أهل التكليف. البهائم ليست مكلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء، أي الشاة التي لها قرن ونطحتها بلا سبب. هي ما عليها معصية، ما عليها معصية، البهائم ليست مكلفة، لكن إظهارا للعدل الله تعالى يظهر هذا الأمر في يوم القيامة. يقاد للشاة الجلحاء التي نطحت من شاة قرناء، ثم بعد ذلك تفنى هذه البهائم، تفنى. وليس صحيحا ما يقوله بعض الناس: إلا كلب أهل الكهف فإنه يذهب إلى الجنة. هذا كلام غير صحيح. يقولون: وإلا ناقة صالح فإنها تذهب إلى الجنة. هذا كلام غير صحيح. بعض الناس يركبون كلاما يدخلونه في الدين وهو لا أصل له، ليس من الدين، لا ناقة صالح ولا كلب أهل الكهف يذهب إلى الجنة، لا هذه تذهب ولا ذاك الكلب يذهب إلى الجنة. الجنة ما فيها كلاب وليس فيها خنازير، الجنة ما فيها هذه الأشياء التي كانت في الدنيا، مثل هذه الأشياء الخبيثة، الخنزير والفأر ونحو ذلك، لا يوجد هذا في الجنة، لا يوجد. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك تعليمهم حرمة السرقة والكذب، أي يجب على الولي أن يعلم الصبيان والصبيات إذا صار لهم من العمر 7 سنين قمرية أتموها أن السرقة حرام، يفسر لهم، يقول لهم السرقة حرام، ولا يقال للصغير حرام عليك السرقة، هو لا يكتب عليه ذنب، يقال له السرقة حرام، السرقة معصية، ما منقول له حرام عليك تسرق، حرام عليك تكذب، منقول له الكذب حرام، الكذب وهو الكلام بخلاف الواقع حرام، السرقة أخذ مال الغير بلا حق خفية حرام، والغصب أخذ مال الغير اعتمادا على القوة بلا حق حرام، هكذا يقال له حرام، لا يقال له حرام عليك. بعض الناس يقولون له والعياذ بالله يقولون له الله بيخنك، هذا كفر، الله تعالى لا يقال يخنق. ثم لو لم يريدوا أن الله يباشر ذلك، لأنه معنى كلامهم أن الله يعذبه، لا يجوز أن يقال للصغير الله يعذبك، وبعض الناس يقولون له الله بيزعل منا إذا بنعمل هيك، لا يقال الله يزعل، الزعل لا يجوز على الله، الحزن هذا من العوارض التي تطرأ على البشر والجن، الجن يحزنون، البشر يحزنون، الله لا يوصف بالزعل، لا يوصف بالحزن، إنما حين نقول الله يغضب من كذا معناه لا يحب هذا الأمر، لا يحب هذا، يكره هذا الأمر الذي فيه معصية كالزنا مثلا، غضب الله معناه إرادة الله الانتقام، ورضا الله معناه إرادته الإنعام، ليس معنى غضب الله أن الله ينفعل، الإنسان ينفعل، البشر ينفعل، الجن ينفعل، الله لا يوصف بالانفعال، فلا يجوز أن يقال كما يقول بعض العوام في منهم حاطين نشيدة كمان يقولوا الله بيزعل منا، لا يقال الله يزعل منا. ما حكم هذه الكلمة؟ إن كان الناطق بها يفهم منها المعنى العارض الذي هو انفعال نسبه إلى الله كفر، أما كان لا يفهم هذا المعنى، بعض الناس لا يفهمون المعنى، ماذا يفهمون من كلمة الله بيزعل منا؟ معناه الله لا يحب هذا، لا يرضى عن هذا، هكذا يفهمون. فإن كان الفعل قبيحا وقالوا هذا بمعنى الله لا يحبه، لا يرضى عنه، لا يكفرون، لكن لا يجوز قولهم الله حرام، تحريف لفظ الجلالة حرام، يقال الله، ما في في أسماء الله ما في الله، الله لفظ الجلالة، الله هو اسم الله الأعظم المفرد، إذا واحد سألكم ما هو اسم الله الأعظم المفرد، الله، إذا واحد سألكم ما هي أحلى كلمة في اللغة العربية، الله، ما هي أحسن كلمة في اللغة العربية، الله، ما هي أجمل كلمة في لغة العرب، الله، ما هو أفضل الأسماء، عبد الله وعبد الرحمن، مش ما عبد وحمد، بعض الناس بيقولوا قال رسول الله أفضل الأسماء ما عبد وحمد، ما قال الرسول هكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذان أفضل الأسماء، عبد الله وعبد الرحمن، ما في اسم أفضل منه، لأنه في لفظ الجلالة الله، هذا لا يطلق إلا على الخالق، والرحمن لا يطلق إلا على الخالق، إذا واحد نادى إنسان قال له تعال يا رحمن كفر، إن كان يفهم اللغة العربية ونادى إنسانا بيا رحمن كفر، هكذا بعض الناس في بعض البلاد يسمون الشخص رحمانا في باكستان والهند، وبعضهم هو اسمه عبد الرحمن يناديه بعضهم يا رحمن تعالى، الذي ينادي الشخص يا رحمن يكفر، إلا أن يكون لا يفهم اللفظ، لا يفهم معنى اللفظ، هذا يحتمل في أهل أندونيسيا وباكستان، يحتمل أنهم لا يفهمون معنى اللفظ. وكذلك تعليمهم حرمة السرقة والكذب ولو مزحا، يعني يقال له الكذب وهو الكلام بخلاف الواقع مع العلم حرام ولو كان في حالة المزح، وحرمة الزنا، وهو إدخال الذكر في فرج المرأة غير زوجته وأمته، يعني يقول له الزنا حرام للصبي والصبية، ويفسر له معنى الزنا إدخال الذكر في فرج المرأة غير زوجته وأمته، يفسر له حتى يعرف ما معنى الزنا. هذا لا يقال عنه عيب، تفسير الزنا للصبي حتى يعرف ما هو، حتى يعلم أن هذا حرام، لا يقال عنه عيب. من عاب أمرا حسنا في الشرع كفر، الذي يعيب أمرا حسنا في الشرع يكفر. يعني إذا واحد سمعكم عم تعلموا صبي أو صبية تعلمه أنت أن هذا حرام وفسرت له، فإذا قال لك عيب عليك تعلمه، أو قال لك عيب عليك تقول للصبي شو يعني مني، أو قال لك عيب عليك تقول للصبية شو يعني حيض، هذا كفر، لأنه عاب ما هو حسن في الشرع. هذه قاعدة، من عاب شيئا مما هو حسن في الشرع بلا سبب، يعني لا يقبح فعله في تلك الحالة اللي هو عم يحكي عنها، هذا يكفر والعياذ بالله. هذه كلمة عيب لا تستعملوها إلا فيما هو يعاب شرعا، إما لكونه حراما أو لكونه قبيحا في عادة أهل المروءة ولو لم يكن حراما. أما أن يكون حسنا في الشرع فيعاب، هذا لا يجوز، انتبهوا للشرع. يعني واحد بيكون مثلا رايح هو صاحبه على مطعم، فقام واحد دفع قبل الآخر، بعضهم يقول له عيب عليك كيف تدفع عني، المسلم إن دفع مالا ليكرم مسلما أليس فيه ثواب؟ ولا يعاب، هذا ما بيجوز يقول له عيب. كثير الناس عنا العوام بيستعملوا كلمة عيب في غير محلها، وعيب الشوم كمان هاي بيستعملوها في غير محلها. مثلا واحد امبارح كنت بالدرس، فواحد عم يحط طاولة للي عم درسه، قال له عيب الشوم عيب الشوم. هون لا يكفر، لأن معنى عيب الشوم هون خجلتني، ليس معناه أنت تفعل عيبا، هذا ما يفهمه العوام. مو هنا على ذكر درس امبارح، بدي أقول لكم امبارح ماذا حصل معي في درس أمس البارحة. حكى لي واحد من اللي كانوا بالدرس، قال لي جلست مع أحد المفتين في لبنان، ما حسميه بدنا ناخذ العبرة، قال لي فوجدته ملحدا لا يؤمن بالله، يلبس لفة على راسه. قال لي ثم في مجلس آخر جلست هذا المفتي نفسه، هذا المفتي نفسه قال لي جلسته، فسمع أننا جماعة الشيخ عبد الله صار بيننا وبين الوهابية خصومة من أجل أننا نقول الله موجود بلا مكان، وهم يثبتون الجهة والمكان لله والأعضاء والجوارح كما تعلمون، أو الجلوس والقعود أو المماسة للعرش. قال لي فقال لي هذا المفتي، قال له يا أخي خلي الله يروح وما بده، شو بدكم فيه؟ هذا مفتي، ما حول اسمه الله، بس هذا يقال له مفتي، قال له خلي الله يروح وما بده، شو بدنا فيه والعياذ بالله. هذا كفر صريح، وقبل هذا وجده ملحدا، قال لي وجدته ملحدا لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالله تعالى، وهذا يقال له مفتي، على راسه لفة كبيرة. وتعليمهم حرمة الغيبة والنميمة، كمان لما يعلم حرمة الغيبة والنميمة يفسر له ما معنى الغيبة، ذكرك أخاك المسلم في غيبته بما فيه بما يكره بدون سبب شرعي، مش للنصيحة التحذير، لا، هذه اسمها الغيبة. أما النميمة فهي نقل القول للإفساد بين اثنين، مثلا يأتي إلى زيد مثلا فيقول له عمرو قال عنك كذا، فزيد يغضب يقول هو قال عني كذا، فيقول هو كذا وكذا، فيذهب هذا الشخص الذي نقل إلى هذا، يذهب إلى عمرو يقول له زيد قال عنك كذا، يعني نقل القول للإفساد من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا، هذه تسمى النميمة. أما إذا نقل إلى واحد فقط عن مسلم بما فيه بما يكره في خلفه بدون عذر شرعي، هذه تسمى الغيبة. نعم، واللواط، وهو إدخال الذكر في الدبر أي دبر غير زوجته وأمته، كذلك يعلمهم حرمة اللواط، ويفسر لهم ما معنى اللواط، أنه إدخال الذكر في الدبر أي دبر غير زوجته وأمته. أما من جامع زوجته في دبرها فلا يسمى ذلك لواطا، إنما يقال عنه حرام في دبرها، يقال في دبرها ليس من دبرها. أما إذا جامع زوجته في فرجها من الدبر أي من جهة خلف، هذا جائز بالإجماع. لذلك الفقهاء يقولون إذا واحد أراد أن يعبر لا يقول من الدبر، يقول إذا جامع زوجته في دبرها فهذا حرام معصية، لكن ليس هذا اللواط الذي ترجم له الفقهاء في كتبهم وعباراتهم. اللواط المترجم له عند الفقهاء إدخال الذكر في دبر الذكر أو في دبر المرأة غير الزوجة والأم، هذا اللواط المحرم الذي هو من الكبائر. وتعليمهم حرمة الغيبة والنميمة وضرب المسلم ظلما أي بلا حق ونحو ذلك من الأمور الظاهرة. وكذلك تعليمهم أن استعمال السواك سنة، يقال له السواك سنة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك كثيرا، وكان الصحابة يضعونه هنا بين الأذن والرأس لشدة فقرهم، ما كان عندهم هذه القمصان التي فيها الجيوب، فكانوا لا يجدون أن يضعوا هذا إلا هنا. بعض الصحابة كان الثوب الذي يستر به بدنه كان قطعة قماش واحدة يثقبها من الوسط ثم يدخلها في رأسه فتنستر العورة، فلا يوجد فيها جيب بالمرة، يعني ما معه مصاري بالمرة، ما عنده مال بالمرة يضعه في الجيب. وهذا السواك لكثرة ما يستعمله الصحابة كانوا يضعونه هنا بين الأذن والرأس حتى يستاكوا دائما. الرسول كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على استعمال السواك، ومن استاك قبل الصلاة بنية صحيحة صلاته تضاعف إلى 70، الأجر يضاعف إلى 70. قال عليه الصلاة والسلام ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بدون سواك، معناه يضاعف أجر الصلاة إلى 70. ومع ذلك اسأل الناس من منكم يستاك؟ السواك معناه شيء طاهر نظيف يقلع الوسخ، ليس شرطا أن يكون هذا، لكن أفضله هذا الذي يقال له الأراك، خير السواك الأراك، لكن كل شيء طاهر يقلع الوسخ وسخ الأسنان يستاك به ولو كان قطعة قماش، حتى ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم استاكوا ولو بالأصابع، صححه بعض الكفار، معناه إن لم يجد شيئا يستاك به يستاك بإصبعه قبل أن يدخل في الصلاة، يزيد أجر الصلاة. وفوائده كثيرة لكن ليس هذا الوقت للدخول في تفاصيل ذلك. وكذلك تعليمهم أن استعمال السواك سنة وأن الشرع أمر بصلاة الجماعة، صلاة الجماعة فرض كفاية في المكتوبات الخمس، فرض كفاية يعني يجب على بعض المسلمين أن يصلوا الصلوات الخمس جماعة. وصلاة الجماعة إذا تركها الشخص في الصلوات الخمس بلا عذر لا ثواب له في صلاته، سواء كان رجلا أو امرأة، صبيا أو بالغا. الشخص الذي يصلي الصلوات المكتوبات يعني الصبح الظهر العصر المغرب العشاء أو واحدة منها منفردا بلا عذر، يعني يجد من يصلي معه جماعة وترك الجماعة، لا ثواب له في صلاته بالمرة إلا أن يكون معذورا، يعني لا يجد من يصلي معه جماعة، يعني صعب أن واحد ما يلاقي أحد يصلي معه جماعة، عادة سهل أن يجد من يصلي معه جماعة، لكن الكسل يدعو كثيرا من الناس إلى هذا، إلى ترك الجماعة بالعذر، ما له ثواب بالمرة ولو كان صبيا. فانتبهوا إلى هذا الأمر، ما يقول لي واحد خيم بفئ من النوم يوقظه إلى الصلاة، إذا كان مثلا في صلاة الصبح يوقظه، إيقاظ الشخص للصلاة إن كان نام قبل دخول الوقت مستحب، مستحب أن واحد يوقظ الشخص الذي كان نام قبل دخول الوقت، نام بعد العشاء وقد صلى العشاء ثم دخل وقت الصبح، هذا الشخص النائم يوجد واحد آخر مستيقظ، يستحب له أن يوقظه، ولو قال له لا توقظني يستحب له أن يوقظه، إلا إذا خشي الفتنة، خشي أن يسب الدين مثلا، أن يسب الله، أن يسب الصلاة، هذا لا يوقظه يتركه. الرجل والمرأة والصبي والصبية، ما في حدا اليوم، الرجل والمرأة والصبي والصبية، هذول إذا كان الواحد منهم لم يصلي الصلوات المكتوبات الصلوات الخمس جماعة بلا عذر ليس له ثواب بالمرة، وما أشبه ذلك، يعني يعلمهم ما أشبه ذلك. قال ابن الجوزي الحافظ يعني عبد الرحمن في كتابه الحث على حفظ العلم في باب الإعلام بما ينبغي تقديمه من المحفوظات: أول ما ينبغي تقديمه مقدمة في الاعتقاد للصغار تشتمل على الدليل على معرفة الله سبحانه. هذا كلكم صرتوا بتعرفوه، العالم متغير، كل متغير لا بد له من مغير، النتيجة العالم لا بد له من مغير، واضح أنكم حافظين الظاهر يعني. تشتمل على الدليل على معرفة الله سبحانه، ويذكر فيها ما لا بد منه، ثم يعرف الواجبات، ثم حفظ القرآن. بس شفتوا شو قبل؟ يعرف الواجبات ثم حفظ القرآن ثم سماع الحديث، انتهى. كان الناس في الماضي يأتون بالأطفال الصغار الذين لم يميزوا بعد إلى مجالس إملاء الحديث رجاء بركة هذه المجالس. الطفل الذي لم يميز بعد ما حيحفظ الحديث، يأتون به إلى مجالس إملاء البخاري، مجالس إملاء صحيح مسلم، حتى ينال بركة حضور مجلس هذا المجلس الذي فيه ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بالأولى أن تأتوا بأطفالكم الذين ميزوا إلى مثل هذه المجالس حتى يتعلموا شيئا من علوم الدين النافعة. قال الشيخ رحمه الله: يجب على ولاة الأمر قتل تارك الصلاة كسلا إن لم يتب. معناه الواجب في هذا، أي في قتل تارك الصلاة إن لم يتب، على ولاة الأمر كالخليفة أو من دونه. الخليفة أعلى سلطة في الحكم عند المسلمين، هو الذي يحكم المسلمين الحكم العام في الدنيا، وتحته يكون السلطان. السلطان صلاح الدين كان تحت الخليفة العباسي، فالخليفة هو الذي له الحكم العام، أعلى سلطة في الحكم عند المسلمين، وتحته يكون السلطان. ولاة الأمر يدخل فيهم الأمراء، يدخل فيهم الولاة الذين ولاهم الخليفة، والخليفة نفسه، والسلاطين كالسلاطين العثمانيين الذين كان كثير منهم من أولياء الله. والدليل على ذلك، على أن تارك الصلاة يقتل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة. من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة، يعني إذا واحد ترك الصلاة بلا عذر ولم يبادر إلى قضائها، متى ما لم يبادر إلى قضائها برئت منه الذمة، الإمام يقتله حدا لأنه ترك الصلاة. هذا حديث صحيح رواه ابن ماجه. الشرح: يجب على إمام المسلمين والسلطان الذي ولاه الإمام، يعني أن السلطان تحت الإمام، والقاضي، القاضي الشرعي. في الماضي كان القاضي يكون من المجتهدين في الماضي، أن يقتل تارك الصلاة كسلا بعد إنذاره أنه إن ترك الظهر مثلا إلى أن تغيب الشمس يقتله. سهل أنكم تحفظوها القاعدة في هذا الأمر، إمتى بيقتل السلطان؟ إذا ترك صلاة فجاء وقت الصلاة الأخرى بنطلع، إذا كان هاتان الصلاتان تجمعان في السفر مثلا للعذر، فمعناته لا يقتله إلا بعد أن يفوت وقت الصلاة الثانية، لأن هذه تجمع للعذر مثلا للجمع للمطر أو للمرض أو للسفر. أما إذا كانت هذه الصلاة ما في بعد منها صلاة تجمع معها كصلاة الصبح، صلاة الصبح ما بتجمع معها صلاة الظهر، فبفوات وقت هذه الصلاة إن لم يتب، إن لم يرجع ويشرع في القضاء، الإمام له أن يقتله. أنه إن ترك الظهر مثلا إلى أن تغيب الشمس، إذا غابت الشمس فات وقت العصر، فالعصر تجمع مع الظهر، فلذلك إذا غابت الشمس ولم يبادر بالقضاء الإمام له أن يقتله. هذا القتل يسمى حدا لتطهيره. فإذا لم يصلها حتى غربت الشمس وجب عليه أن يقتله، مش معناته على التخيير، وجب على الإمام أن يقتله تنفيذا للحكم الشرعي، يجب عليه أن يقتل تارك الصلاة. ويكون هذا القتل كفارة، أي تطهيرا له، لأنه مسلم، حيث إنه لا ينكر فرضية الصلاة. وأما تاركها جحودا فهو مرتد، فيطالبه السلطان بالرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتله لكفره لا للحد. الإنسان الكافر يقتله الإمام لكفره، أما الإنسان الذي عمل معصية يحد لأجلها، هنا ماذا يفعل؟ هذا القتل الذي هو حد لهذه الفعلة التي فعلها يسمى قتل حدا، ذاك قتل كفرا لكفره لأنه كفر يقتل، أما هذا قتل للحد. وقوله إن لم يتب أراد به أنه إن تاب قبل أن يقتل ترك من القتل. إجا بده يقتل الخليفة قال له أنا تبت إلى الله وشرع بالقضاء، فهذا يتركه من القتل، هذا لأنه شرع بالقضاء. أما في مثلا في الزنا إذا جاء خبر عند القاضي أن فلانا زنى، ثبت عنده أن فلانا زنى فأخذه ليقيم عليه الحد، يقيم عليه حد الزاني، فقال له أنا تبت إلى الله، يقيم عليه الحد، لأنه هون هذا ليس كهذه المسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. الشخص الذي ابتلاه الله بشيء من المعاصي خير له أن يستتر، أن يستر على نفسه وألا يبدي ما حصل منه ولو للخليفة، لو للإمام. إن أبدى للإمام ليقيم عليه الحد ليس عليه معصية، يجوز، لكن شو هو الأحسن عند الله؟ أن يعمل بهذا الحديث، أن يستر على نفسه. إن أبدى للإمام أنه حصل منه كذا، ولو قال للإمام حصل مني كذا وتبت إلى الله مما فيه حد، يلزم الإمام إقامة الحد عليه، لأنه خلص بلغه ذلك. الرسول شو عم بيقول عليه الصلاة والسلام؟ من ابتلي بشيء من هذه القاذورات يعني المعاصي فليستتر بستر الله، فإن من يبدي لنا صفحته نقيم عليه الحد. فإن من يبدي لنا صفحته يعني إذا ثبت عندنا أظهر لنا أنه فعل هذه المعصية التي فيها الحد يلزمنا أن نقيم عليه الحد. فإن من يبدي لنا صفحته نقيم عليه الحد يعني يلزمنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو كان الإمام، هو كان الحاكم عليه الصلاة والسلام، فيلزم الحاكم أن يقيم الحد الشرعي على هذا الإنسان. أما بهذه المسألة إذا شرع بالقضاء يتركه، لأنه عم يقول قبل أن يقتل، إن تاب قبل أن يقتل، هذه بتختلف عن هذه. قال المؤلف رحمه الله وحكمه أنه مسلم، يعني إذا قتل الإمام هذا الذي ترك الصلاة للحد حكمه أنه مسلم، لأنه ما جحد فرضية هذه الصلاة. فلما عملوا حكمه أنه مسلم يعمل له ما يعمل للمسلم. شو يعمل للمسلم وجوبا؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، يجب تغسيله ويجب تكفينه ويجب الصلاة عليه ويجب دفنه، وهذا كذلك يعمل له. الشرح أن الذي يترك الصلاة كسلا إذا قتله الإمام أو نائبه حدا لتطهيره يجرى عليه أحكام المسلمين لأنه هو من المسلمين. تعرفوا الحديث أظن كلكم، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن حولها بلفظ غير الرواية قالها الشيخ رحمه الله لأنه روي بعدة ألفاظ، فمن فعلهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن تركهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا رواه مالك والإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي. فيجب تجهيزه بالغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن، ولا يجوز قتله لغير الإمام، ليس لنا أن نقيم الحدود، لا ليس لنا نحن أن نقيم الحدود، لأننا لسنا أئمة، لسنا ولاة أمور، لسنا سلاطين. لو عرفنا واحد زنى ثبت عندنا أنه زنى، ما نحن لنقيم عليه الحد. لو عرفنا أن شخصا سرق ليس نحن الذين نقيم عليه الحد، الخليفة، السلطان، القاضي الشرعي، من فوض إليه السلطان الأمر هو يقيم الحد عليه، ليس نحن. ولا يجوز قتله لغير الإمام ومن فوض إليه الإمام الأمر. ومعنى قتله حدا لتطهيره، فإذا من حد في الدنيا على ذنب فعله من المسلمين طهره الحد من العقوبة في الآخرة. هذه قاعدة، الشخص الذي فعل من المسلمين ذنبا يحد عليه، فحد على هذا في الدنيا فهذا كفارة له، لا يجتمع الحد والعذاب على هذه المعصية في الآخرة. الحد يكون تطهيرا لهذا الذي فعل هذه المعصية إذا أقيم عليه الحد. ومعنى قتله حدا لتطهيره أن الله لا يعذبه على هذا الذنب الذي أقيم عليه الحد فيه. وهذا الحكم في كل الحدود لقوله عليه الصلاة والسلام: الحدود كفارات، رواه البيهقي وروى البخاري ما يعطي معناه. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: ويجب على كل مسلم أمر أهله بالصلاة. هنا يتكلم عن الوجوب الكفائي، يجب على كل مسلم وجوبا كفائيا أمر أهله بالصلاة. الشرح: المراد بهذا الوجوب الكفائي والمراد بالأهل زوجته، الزوجة تدخل في الأهل وأولاده ومن في معناهم. أما قلنا نحن إذا كان هذا الولي ما في غيره، قلنا الأب والأم، الجد والجدة من جهة الأب ومن جهة الأم، كلهم ميتين ما في غير الأب، عنده صبي صار عمره 7 سنين، أتم 7 سنين، على من يجب أمره وجوبا عينيا بالصلاة؟ عليه هو، على هذا. أما إذا كان وجد هؤلاء الأب والأم والجد والجدة والجد والجدة فيكون الوجوب كفائيا، إذا واحد منهم قام بهذا الأمر كفى ذلك عن الآخرين. إذا كان فاسد هذا ما في غير الولي وفاسد، قلنا الأسئلة بتبع ورقة مشان نبقى مستمرين باللي عم نقول، لأنه أظن كلهم بيحبوا يسألوا أثناء الحديث، يعني بصير غير الوضع. المراد بهذا الوجوب الكفائي والمراد بالأهل زوجته وأولاده ومن في معناه. هذا يدخل تحت الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، علموا أنفسكم وأهليكم الخير كما قال سيدنا علي رضي الله عنه. فهذا إن كان عالما بنفسه فيجب عليه أن يعلمهم ما يجب عليهم عينا تعلمه من علم الدين، أو يمكنهم من التعلم عند من يعلمهم، يعني إما أن يعلم بنفسه أو أن يمكن هؤلاء أن يتعلموا عند من هو أهل ليعلمه. فيحرم عليه عندئذ منعهم من الخروج للتعلم، حتى الزوجة لا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج للتعلم إذا لم يكن هو عالما بذلك. زوجة تريد أن تتعلم الضروريات، زوجها جاهل لا يعرف، قالت أريد أن أخرج لأتعلم الضروريات، قال لا تخرجي لا أرضى. احنا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هو يريد أن يأمرها ويأمرها بالمعصية، لأن ترك تعلم الفرض معصية، فهنا لا تطيعه تخرج. يعني مثلا إذا كان البيت يحترق وخشيت المرأة أن تحترق، فتحت التليفون اللي في سرنا، تلفنت لزوجها قالت البيت عم يحترق حأظهر، قال لا أرضى لا تخرجي من البيت، ماذا تفعل؟ تخرج، ما بتبقى، لأن تخشى على نفسها أن تحترق، فهنا لها عذر أن تخرج ولو بدون رضا. أما إذا كان البيت ملكا لهذا الرجل ولا عذر لها في الخروج وقال لها لا تخرجي من البيت فخرجت بلا عذر، فعليها معصية كبيرة وتكون ناشزا، تسقط نفقتها ويسقط قسمها وتكون ملعونة. وإن كانت تدوم على هذا، أي تبقى قائمة على النشوز، صلاتها لا يقبلها الله، يعني ما فيها ثواب حتى تترك النشوز، ترجع عن نشوزها تعود إلى البيت. يعني المرأة الناشز مش بس عليها معصية كبيرة، معصية كبيرة ويسقط قسمها ونفقتها، قسمها يعني دورها إن كانت صاحبة دور، زوجها متزوج أكثر من امرأة، وطالما هي قائمة على النشوز ما تراجعت عن نشوزها، صلاتها التي تصليها موافقة للشروط الشرعية، يعني الأركان والشروط، يسقط الفرض عنها، لكن ليس لها ثواب. يعني منا شغلة سهلة، منا شغلة هينة أن تكون المرأة قائمة على النشوز. أما من مثل هالحالة هاي المرأة تخرج ولا تطيع زوجها، لأنها تخرج للضرورة، تريد أن تتعلم أمور الدين الضرورية. حتى الزوجة لا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج للتعلم إذا لم يكن هو عالما بذلك، أو كان عالما بذلك لكنه أهمل التعليم ولم يأتها بمن يعلمها، فما بقي إلا أنه تخرج هي لتتعلم. وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال سيدنا علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، أي أمور الدين. رواه الحاكم. يعلم نفسه، يتعلم هو لنفسه ويعلم أهله أمور الدين. فمن تعلم لنفسه ضروريات علم الدين وعلم أهله فقد حفظ نفسه وأهله من نار جهنم، ومن لم يفعل فقد أهلك نفسه وأهله. الذي يترك تعلم ما فرض الله هذا أهلك نفسه، والذي لا يعلم أهله ما فرض الله هذا أهلك أهله. قال شيخنا رحمه الله: الجاهل مثله كمثل الشخص الذي يمشي في أرض مظلمة فيها أشواك وحيات أفاعي وأسود وليس بيده شيء يستضيء به، فهو معرض لهذا الأذى في مشيته، يعني الأسود تنهش منه، الحياة تضره، العقارب تضره، الأشواك تؤذيه. ليش؟ ماشي في طريق مظلم ومنه شيء، ما في ضوء بإيده. هذا العلم سلاح المؤمن، علم الدين، وهو نور به يدفع الإنسان وساوس الشيطان، وبه يعرف كيف يخالف نفسه، وبه يدفع وساوس شياطين الإنس في شياطين الجن وشياطين الإنس. بهذا العلم يدفع هذا عن نفسه وهذا وهذا، وبه يعرف إصلاح العمل، كيف بيكون العمل موافق للشرع ولا لا. امبارح بنفس الدرس بحكي لكم يوم قبل ما أنساهم، قال لي كنا في عزاء في ناحية في الإقليم. العزاء أحبابنا لما يفوتوا عليه بتعرفوا شو بيعملوا، يعطوا درس دين جزاهم الله خيرا. فأخونا واحد من إخواننا المشايخ أعطى درسا دينيا في هذا العزاء. هن معروفين بالضيع، كلهم بيتكاتروا على بعض، يعني لما يصير عزاء كل الضيعة بتجي، كل الأهل بيجوا، الأقارب لو من ضيعة أخرى. فكان أخونا حفظه الله ونفع به يتكلم عن المصائب والبلايا، وأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة لم يجز له أن يعترض على ربه كما حكينا امبارح، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ولا يجوز نسبة الظلم إلى الله. قال لي واحد عقيد بالجيش قاعد، قال له يا شيخ كيف عم تقول هيك؟ ما من أسماء الله الظالم. هذا وين؟ مش بالماو ماو، هون بالإقليم. قال له يا شيخ كيف عم تقول هيك؟ ما من أسماء الله الظالم. أعوذ بالله، اللي يقول عن الله ظالم كفر. إذا واحد أكل حق الغير بلا حق منه ظلمه، إذا واحد عصى ربه منه ظلم نفسه. الظلم يطلق على وضع الشيء في غير محله، ويطلق على مثل هذا أكل حق الغير ظلما، هذا يقال عنه ظلم بلا حق. قال له له يا شيخ شو عم تحكي؟ من أسماء الله الظالم، كيف عم تقول عن الله لا يظلم؟ قال له الله قال وما ربك بظلام للعبيد، وفهم وشرح له، إن شاء الله يكون فهم ما قال له. لأنه بعد ما قال له هذا اللي قال له يطعش رجع قال له هذا، قال له طب من أسماء الله الجبار، يعني كان له بعده بنفس الجو، أنه هو الله ليس من أسمائه الظالم بس من أسماء الله الجبار، على معنى يليق بالله، معناه لا أحد يستطيع أن يضر الله، هذا معنى الجبار، المصلح لأمور خلقه على ما يشاء، أو الذي لا تناله الأيدي، يعني لا أحد يستطيع أن يضر الله، هذا معناته. مش معنيت الجبار كما إذا أطلق على البشر نقول عن واحد ظالم جبار يعني عم يظلم الناس، هذا اللفظ إذا أطلق على الإنسان يكون المعنى غير ما إذا أطلق على رب العالمين. مثل هذه الأمور مهمة أن تذكر. بعض الناس بيقولوا بالعزاء عم تعطي درس، أنت عم بيعطي الدرس بالعرس، بيقولونا بالعرس عم تعطي درس، وبالعيد إذا عم بالعيد، وبالعيد عم تعطي درس، طب أنت عم بيعطي درس، لا بده إياه بالعرس ولا بده إياه بالعزاء ولا بده إياه بمجلس هو يجي عليه. فهو إخواننا عم ينتهزوا الفرصة اجتماع الناس حتى يعطوهم الدرس. نحن بنعطي درس التوحيد صرنا خطبة الجمعة، في ناس ما بيجوا إلا خطبة الجمعة، أمتى بدنا نعطيهم درس؟ خطبة الجمعة بنعطيهم درس في العقيدة والتحذير من الكفر. قال الشيخ رحمه الله: بعض العلماء كانوا يعطونا الدرس عند الدفن. هلا إذا بدك تعطيهم درس عند الدفن بتطول بالك يا زلمة، بدنا ندفن وبدنا نروح نعزي ونتقبل تعزية، أحسن هذا من أن تقرأ سورة الملك أو أن تقرأ سورة ياسين عند الدفن، هذا أحسن أن يعطى درس علم في الدين. قال الشيخ رحمه الله: كان بعض العلماء يعطي درس دين عند الدفن، لأنه بيكون أقرب للاعتبار عند ذوي النهى والاعتبار، عند اللي عنده اعتبار بيكون أقرب، لأنه شايف الميت اللي كان معه الآن صار تحت الأرض يدفن، فيعطونا الدرس على حسب الحال طبعا في هذه الحالة. هذا شيء جيد. قال الشيخ رحمه الله: وكل من قدر عليه من غيرهم. الشرع يجب على المسلم والمسلمة الأمر بالمعروف من صلاة وصيام ونحو ذلك من الواجبات، مع تعليم من يستطاع تعليمهم أحكامها الضرورية إن كانوا لا يعلمون ذلك وجوبا كفائيا في حق غير أهله من سائر المسلمين. لأنه هذا من باب الأمر بالمعروف كما تعلمون، هذا الواجب والنهي عن المنكر واجب. كنا بالأردن مرة، واحدة من أخواتنا بالجامعة الأردنية قالت لشيخنا رحمه الله، قالت له: مولانا أنا متحجب لبسي يعني تستر. قالت له: بشوف كتير من النساء اللي لبسين معي بالجامعة مبين الحنك، هذا الحنك اللي هو تحت الوجه يعني، هذا يجب ستره، كثير من النساء ما بيستروا. قالت له: مولانا نحن تعلمنا أنه هذا يجب ستره، طب أنا طول ما أني رايحة وجاي بشوف مكشوف هذا، كل وحدة بدي أقولها غطي. قال لها: كلما ظننت أنها تقبل منك يجب عليك أن تقول لها. فصارت مضاي الوقت، قالت لي طول ما هي ماشي كانت غطي. قالت لي: ما حدا قال لي ما بدي رد عليك، عم يتقبلوا منها، فشو بدها تعمل وجوبا؟ لأنه في أجانب بالجامعة تغطي، تقول لها غطي فتغطي. وهكذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عسيرة الجامعة الأردنية لما رحنا بسنة 82 على الأردن ندرس، حزب الإخوان عرفوا بنا فصاروا ينشرون بين الناس أنه إجا من لبنان جماعة الشيخ عبد الله الحبشي، صاروا يقولوا للناس هيدول بكفروا الناس ويبيحون الاختلاط، لأنه هناك بالأردن بيقولون حرام الاختلاط. حزب الإخوان الاختلاط معناته يكون في رجال ونساء أجانب يعني بنفس المحل، هذا معنى كلامه. وصار يقولون هدول بيحللوا للمرأة تلبس البنطلون، لأنه عندهم البنطلون أنه شغل كتير كبير، وبيحللوا للمرأة تحط مكياج وتظهر للبيت حتى يكرهوا الناس فينا ويبعدوا الناس عنا. فأخواننا ونحن صرنا نعلمهم الأحكام أن الاختلاط الذي قال عنه الفقهاء محرم بين الرجال والنساء هو ما كان اختلاطا محرما، كأن يكون رجل وامرأة في خلوة أجنبية يعني في خلوة، أو التضام والتلاصق يشنقل المرأة يعبطها مثلا الأجنبية ولو فوق الثياب، هذا اسمه اختلاط محرم، التضام والتلاصق بدون عذر، مش أثناء الطواف. وكل اللي راحوا على الحج يمكن بيشوفوا أنه أثناء الطواف قد يحصل تضام وتلاصق عن تعمد، فهذا ليس فيه معصية. فأخواننا صاروا يشرحوا، فواحدة من أخواتنا اللي تعلموا عنا راحت أخذت واحد من إخواننا اللي بيعلموا عن واحد اسمه الدكتور شرف القضاء، هذا من زعماء حزب الإخوان بالأردن، حتى يناقشه في هذه المسألة. قال له: أنت عم تقول حرام مجرد الاختلاط وحرام نحن ندرس النساء لأنه أنا رجل عم بعطي النساء. قال له: ما أنت تحت حاطت إعلان محاضرة خاصة بالنساء للدكتور شرف القضاء. قال له: كيف يعني هاي؟ ما أنت حاطت تحت إعلان كرتوني، تعرفوا كيف بيحطوا بالجامعة، خاصة بالنساء، يعني مين حيحضرها؟ النساء. والدكتور شرف القضاء هو شو؟ ذكر منه أنثى. تعرفوا شو قال له؟ قال له: أستغفر الله معصية. بعدين شو قال له؟ قال له: لا لا لا لا لا، أنا متزوج، هذه معصية إذا واحد منه متزوج. هكذا يكون أمر الدين على زعمهم. أول شيء قال له: أستغفر الله معصية، لأنه ما لقى لحل عنده بالأول. بعدين الشيطان قال له: قل له هيك. فشاف أن أخانا بعضه صغير، قال لك: ظهر منه متزوج. قال له: لا لا لا لا، أنا متزوج محرم، أما إذا واحد منه متزوج يكون معصية. هؤلاء يحرفون الدين، مش يعلمون الناس الدين، فلذلك يجب أن يحذر منهم ومن فسادهم. قال الشيخ رحمه الله: فصل. الشرح أن هذا فصل معقود لبيان أركان الوضوء. تعرفوا شو هو الركن؟ ما كان جزءا من العمل ولا يصح العمل إلا به. إذا بدكم اكتبوا هذه العبارة اللي بيقولوها الفقهاء: الركن ما يتم به الشيء وهو داخل فيه. الركن ما يتم به الشيء وهو داخل فيه. لاحظوا كيف ببين معكم المعنى، كتير مفيد إن الواحد يحفظ التعريف. يعني لما نقول تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام من الصلاة، ما يتم به الشيء وهو داخل فيه، هي جزء من الصلاة، هي جزء من الصلاة. الركوع تتم به الصلاة هو جزء من الصلاة، السجود وهكذا، السلام، النية يتم به الشيء وهو داخل فيه. أما الشرط، اكتبوا تعريف الشرط. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم ذاته، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ذاته. حفسركم اياها كيف يعني. ما يلزم من عدمه العدم، يعني مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، إذا واحد منه متوضئ ما بتصح صلاته، فإذا ما يلزم من عدمه العدم، إذا لم يكن متوضئا بتصح صلاته؟ لا، يعني يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود، يعني إذا كان الشخص متوضئ هل معنى ذلك أنه صلى؟ لا، بس هو شرط لصحة الصلاة. ولا عدم ذاته، يعني إذا كان هو موجود مش معناته أن الوضوء ليس موجودا، هذا الوضوء موجود ليس معدوما، لكن بمجرد وجوده ليس معنى ذلك أنه تأتى الشيء الذي لا يصح إلا به كالصلاة مثلا. الشرح، الوضوء هو أول مقاصد الطهارة، فرض عندما فرضت الصلاة. والشرط في اصطلاح الفقهاء غير الركن، وهو ما يتوقف عليه صحة الشيء وليس جزءا منه. هذا تعريف سهل كثير وصحيح طبعا، كالطهارة واستقبال القبلة بالنسبة للصلاة. أخوي حكي لي من كم يوم، أخوي غازي قال لي كنت في المسجد الحرام، فسألني شخص تعرف وين المسجد الحرام هيك؟ شو فيه بالمسجد الحرام؟ الكعبة. قال لي فسألني شخص وين القبلة هون؟ هذا أخي حكى لي من 3 أيام. وغير أخي من إخواني اللي بروح على الحج حكيوا لي مثل هذا، هذا لشدة ما صار الناس في جهل، ليس شخصا ضريرا، ما عم نحكي عن شخص أعمى، لا، شخص بصير إجا لعنده قال وين القبلة هون؟ واحد بيروح إلى مكة يدخل المسجد الحرام يشوف الكعبة ويطوف حول الكعبة، بتعرفوا هون حتى يشوفوا. وكثير من الذين يصلون رأيناهم هناك يصلون وهم خارج الكعبة، بتوجههم يكونون إلى خارج الكعبة متوجهين، هذا رأي العين، يعني عم نحكي لكم شيء نحن شفناه بعيننا. كالطهارة واستقبال القبلة بالنسبة للصلاة. وأما الركن فهو جزء من الشيء ويتوقف صحة الشيء عليه كالركوع والسجود. وحلو هذا التعريف اللي قلناه، الركن ما يتم به الشيء وهو داخل فيه، مقروء على الشيخ رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله وفروضه 6. هون المقصود بالفروض الأركان، فينا نقول هون فروضه واجباته أركانه يكون المعنى واحد هون، وفروضه إذا قلنا أركانه، إذا قلنا واجباته 6 بيكون التعبير صحيح. الشرح، أن فروض الوضوء 6، 4 عرفت بالكتاب أي القرآن والسنة أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واثنان بالسنة، فغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه الأربعة دليلها الكتاب والسنة. أما النية والترتيب فدليلهما الحديث، لأنه في القرآن فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هون أخذ منها هذه التي ذكرها الشيخ، ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النية والترتيب فأخذ من الحديث. قال الشيخ رحمه الله الأول، أي الركن الأول أو الواجب أو الفرض الأول، نية الطهارة للصلاة أو غيرها من النيات المجزئة أي الكافية، يعني ينوي نية مجزئة أي كافية لصحة الوضوء، كأن يقول نويت الطهارة للصلاة، هذه نية مجزئة، وكأن يقول نويت الوضوء، أو كأن يقول نويت استباحة الصلاة، أو نويت استباحة الطواف بالكعبة مثلا، بده ينوي نية يفتقر إليها، يفتقر الشخص الذي يريد هذا العمل، يفتقر إلى هذه الطهارة حتى يعمل هذا العمل كالطواف حول الكعبة أو مس المصحف مثلا، فهذه النية تكون مجزئة لهذا الشيء الذي نواه عند نية هذه الطهارة ولغير ذلك مما يحتاج فيه إلى الوضوء. الأول نية الطهارة للصلاة أو غيرها من النيات المجزئة عند غسل الوجه، أي مقترنة بغسله عند الإمام الشافعي، يعني يشترط أن تكون هذه النية مقترنة بغسل الوجه. فلو غسل شيئا من وجهه بدون هذه النية ثم نوى بعد ذلك، قال في قلبي بعد ما وصل نصف وشه قال نويت الوضوء، لزمه أن يعيد غسل ما غسله قبل النية. هذا ما يستفاد منه من هذه العبارة. وتكفي النية إن تقدمت على غسل الوجه بقليل عند مالك، عند الإمام مالك رضي الله عنه إذا تقدمت هذه النية على غسل الوجه بقليل تكفي ولا بأس أن يعمل بذلك. أما عند الإمام أبي حنيفة فالنية ليست شرطا لصحة الوضوء. عند الإمام أبي حنيفة إذا واحد كان يمشي فوقع في بركة ماء، غمس في بركة ماء لو بغير قصد، ولو كان جنبا خرج مرتفع الحدث الأكبر والأصغر، عنده هذا الأمر سهل. أما عند الشافعي لابد من النية في الوضوء، والأحوط أن واحد يعمل بمذهب الشافعي. النية هي عمل قلبي، دائما لما تسمع الفقهاء عم يقولوا النية، هي يقولوا النية بدون معناته عمل القلب، ولما يقول هون نية الطهارة للصلاة أي قصد ذلك بالقلب، هذا معناه النية، معناها قصد الفعل بالقلب في مثل هذا مقترنة بأول العمل. أما هي شو تعرف النية؟ قصد الفعل بالقلب. فلذلك يقول الفقهاء لو أجرى النية على لسانه ولم يقصدها بقلبه لم تكن مجزئة، هذا بالوضوء وبالصلاة بغير ذلك مما لا بد فيه من النية. فهمتوا شو يستفاد منه؟ ويستفاد منه مسائل، منها أن الشخص لو أجرى على لسانه نية غير التي أرادها بقلبه وكان المراد هنا ما أراده بقلبه كانت نية مجزئة. شخص أراد أن يصلي الظهر فقال في قلبه نويت أن أصلي فرض الظهر، وقال بلسانه نويت أن أصلي فرض العصر وهو يريد الظهر، صحة الظهر ولا ما صحة؟ صحة. فإذا هذا كمان يستفاد منه هذا. لكن إن أجراها بلسانه مع قصدها بالقلب يكون أكمل وأحسن للصلاة، إذا أجراها قبل يكون أحسن، وبالوضوء إذا أجراها مع باللسان مع القلب كمان يكون أحسن. أيوة، يجريها بلسانه ويقصد بقلبه في وقت واحد، هذا يكون أحسن. الشرح الفرض الأول من فروض الوضوء النية، ولا بد فيه لصحته من نية مجزئة أي كافية، كأن ينوي الطهارة للصلاة بقلبه فلا يكفي التلفظ بها من غير استحضارها بقلبه، ويكفي أن ينوي فرض الوضوء أو الوضوء فقط، يعني واحد قال نويت فرض الوضوء أو قال نويت الوضوء يكفي. هلا ما نقول نويت الوضوء يعني قصد ذلك بقلبه، أجرى شيئا ما على قلبه يتضمن هذا المعنى المذكور، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، استباحة مفتقر إلى وضوء يعني يستبيح بهذا ما يفتقر إليه الشخص الذي يريد هذا العمل الذي لا يصح إلا بوضوء، كأن ينوي استباحة الصلاة أو استباحة مس المصحف، لأن المصحف لا يجوز مسه مع الحدث. فمن توضأ بنية شيء من هذه المذكورات استباح الصلاة وغيرها، أي مما يحتاج إلى الطهارة، يعني إذا نوى قال نويت طهارة لاستباحة مس المصحف استباح مس المصحف وشو كمان؟ بس الصلاة وكل ما غير مما لا بد فيه من الوضوء، كل ما لا بد فيه من الوضوء استباح الصلاة وغيرها، أي مما يحتاج إلى الطهارة. ولا تجزئ نية استباحة ما تستحب له الطهارة، كنويت استباحة قراءة القرآن، إذا قال نويت استباحة قراءة القرآن لأن القرآن يقرأ وفي قراءته ثواب ولو بدون وضوء، ما شرط أن واحد يتوضأ ليقرأ القرآن، في ثواب قراءة القرآن بدون وضوء. الجنب لا يقرأ القرآن، الحائض لا تقرأ القرآن، النفساء لا تقرأ القرآن، أما المحدث حدث الأصغر يقرأ القرآن وله ثواب. كذلك المرأة إن كانت في بيتها أو في حضرة غير الأجنبي كمحارمها أو زوجها وقرأت القرآن دون أن تستر رأسها لها ثواب. بكثير من النساء نحن وصغار بنلاحظهم بس تقرأ القرآن بتحط تغطي الصلاة وبتقعد تقرأ القرآن، لا يكشف إجراها من تحت، انه شو بس من هون كثير منهم هيك يعني هو قطعتين تنوره وغطا بسموهم، كنت تحطوا الغطا بيتركوا التنوره من تحت. هلا هو اذا غطت احسن، ما حدا يفهم مني كلام، اذا غطت احسن ما في اشكال انه اذا غطت احسن، بس انا عم بقول لا يجب عليها، وانا عم بقول لها ثواب ان قرات وهي كاشفه الراس بحضره الزوج او بحضره المحارم. هيك عم بقول، ما عم بقول انه اذا غطت منه منيح، لا. لو وحده قاعده بالبيت وصلت وبقيت في ستره الصلاه وقالت احسن اريد ان اقرا القران مع هذه الستره، لا باس عليها، فلما منه غلط. بس انا اللي عم بقول انه غلط واحد يقول ما لها ثواب الا اذا غطت، مع انه ما في اجانب، هذا اللي عم نبه عليه. الله يبارك فيكم. اذا الشيء هيك انا عم بقوله اشكال او بتظنوا انه بيشكل على بعض الحاضرين، التنبيه مطلوب، تنبهوني تكتبوني على ورقه، انه ببعض المجالس بعد ما يخلص المجلس بعدين بيقول لي الناس فهموا عليك هيك. لا، المقصود من الشرح انه بين الصواب للناس، اي شيء بتظنوا بيتوهم منه الناس غير المقصود نبهونا حتى ننبههم. رحم الله الشيخ، كان يقول لي الشيخ رحمه الله في مثل هذا أن أقول له عن شيء إذا ظننا أن الناس ما بيعرفوه أو ما بينتبهوله، فأحياناً يجعل المجلس يقول ذكرنا كذا وكذا، هذا يحتاج مثلاً إلى إيضاح، هذا يحتاج إلى تفصيل، فيوضح، لأنه هذا الشيء حق صحيح، أنه المقصود إيصال المعلومات للناس مش التقسيم على الناس. المقصود أن واحد يحكي والناس تفهم عليه، مش يحكي هو حافظها والناس ما تفهم عليه. لا، سيدنا علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا رواه البخاري، كلام صحيح. سيدنا علي بفيدنا بفهمنا، الشيخ علمنا إياه رحمه الله أنه إذا أردت أن تعلم الناس حدثهم بحيث يفهمون الكلام حتى لا يقعوا في تكذيب الله والرسول. أحيانا إذا كلمتهم أنت بكلمات صحيحة بس يشب عليهم، ما وصل فهمهم إلى أن يدركوها، بسبب ذلك قد يقع الواحد منهم في تكذيب الله والرسول، وهذا مش هو المقصود عندك أنت. أنت المقصود عندك تظهر من المجلس يقولوا كنا مع شيخ من كثرة ما بيفهم ما فهمنا عليه، هيك هيك المقصود؟ لا، المقصود أن يفهم الناس هذا العلم ويعرفوا هذا العلم، مش يقولوا من كثرة ما بيفهم ما فهمنا عليه، لا مش هذا المقصود. هذا المقصود هون، لأنه قال نويت استباحة قراءة القرآن، قصده مش مس القرآن، لأنه قلنا إذا قال نويت استباحة مس المصحف هذا يفتقر إلى الوضوء، فيستبيح بذلك مس المصحف وغيره. قلنا من باب التوضيح، هو لا تجزئ النية، ما صح وضوءه، ما صح وضوءه لهذا الذي لغير الذي قاله، لأنه هو أصلا هذاك بصح. حتى ريح لك قلبك، بعض العلماء بيقولوا صح وضوءه حتى على هذه الحال، يعني بعض الفقهاء بيقولوا حتى لو نوى هذه النية صح وضوءه أصلا، يعني هذه المسألة فيها خلاف، بس بمذهب الشافعي هذا الأرجح والأشهر، أنه إذا نوى هذه النية التي ليست نية المفتقر إلى هذه العبادة اللي هي الوضوء لمثل هذا، ما صح وضوءه لتلك الأشياء التي لا بد فيها من الوضوء. قال بعض الشافعية من الفقهاء الشافعية أنه حتى هذا الإنسان صح وضوءه، فبيكون هيك فيها تسهيل المسألة حتى ما واحد يخاف. مش أسئلة بس عم بقول إيضاح لعبارة قلتها. الشخص الذي هو على غير الوضوء يقرأ القرآن قلنا وله ثواب، لكن لا يحمل المصحف ولا يمس المصحف، بس هو بيقرأ القرآن وانتبه له ثواب على ذلك. والمرأة الحائض، المرأة النفساء، الشخص الجنب يذكر الله وله ثواب بالإجماع، كمان هذه نبه الناس عليها. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، يا حي يا قيوم، الأذكار، الحائض، النفساء، الجنب، لهم أن يذكروا الله ولهم على ذلك ثواب. سيدنا أبو هريرة وسيدنا حذيفة بن اليمان كل منهما كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت مختلف، كان على جنابة فخرج من مجلس الرسول واغتسل ورجع، وكل منهما قال له الرسول، أبو هريرة قال له الرسول أباهر، كان يدلله أين كنت؟ قال كنت جنبا فاستحييت أن أقعد معك، فقال الرسول سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، معناه يا أبا هريرة كان خيرا لك لو بقيت معي مع الجنابة لتستفيد من سماع كلامي، هذا لا يؤثر عليك. هذا معناته هون عم بيقول الرسول سبحان الله. كيف نحن أمرنا نقول سبحان الله؟ شو ما عم تفهم علي؟ أنه معناته عم بقول له أنه انتبه لما سأقول عقب هذا التسبيح. فهون الرسول قال له سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، معناه يا أبا هريرة لو بقيت مع الجنابة لا بأس عليك، وكنت استفدت من سماع كلامي في هذا الوقت، فوتت بذلك، لأنه هلأ مش وقت اضطرار للصلاة، أنه ما بقى في وقت بده يقوم يصلي. قال له كنت معنيت كلام الرسول، كنت استفدت من مجلسي ثم تغتسل بعد ذلك للصلاة. وهذا دليل على أن الجنب لا تلعنه شعرات جسمه، مثل ما يقولوا جماعة سحر حلب وأميرة جبريل ومنيرة قبيسي، ولا تلعنه الشمس إذا خرج من بيته، مثل ما يقولوا هدول الملاعين. واحد من الصحابة كان في ليلة الإعراس، ليلة الزفاف، الدخول على زوجته، سمع النفير للجهاد فخرج مجاهدا فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسله، وسمي غسيل الملائكة، اسمه حنظلة بن الراهب. هذا الرجل لو كان عصى الله بالخروج مع الجنابة ما كان الرسول ما أثنى عليه، الرسول أثنى عليه، قال رأيت الملائكة تغسله. وهذا الحديث في صحيح البخاري احفظوه، واسم هذا الرجل حنظلة بن الراهب. إن شاء الله شي مرة بسألكم من هو غسيل الملائكة، قولوا لي رواه ابن الراهب، الراهب ابن الراهب. فهذا مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا واحد خرج جنوبا لخير ما ترك صلاة من الصلوات ما عليه بأس، ما بتلعن الشعرات ولا بتلعن الشمس والعياذ بالله، ولا الملائكة بتلعنه. قل لهم قال العلماء، شفتوا ليش بقولكم احفظوا نصوص العلماء واحفظوا كلمات اللي بيقول الشيخ رحمه الله، قال العلماء لا تثبت الخصوصية إلا بدليل. هذا عند علماء الأصول بذكروا الفقهاء كالحافظ النووي وغيره. فلذلك مثل العبارة اللي قلتها دغري اكتبوها عندكم، قال العلماء علماء الأصول والفقهاء لا تثبت الخصوصية إلا بدليل. مش مثل هالشغلة هيدي، إجا واحد قال لك لا هذه خصوصية، لا تثبت الخصوصية إلا بدليل. شو الدليل اللي عندك؟ نحن عم نذكر لك حديث رواه البخاري والرسول مدح هذا الرجل، أنت شو عندك دليل؟ ما عنده دليل. ويجب أن تكون هذه النية في مذهب الإمام الشافعي عند غسل الوجه، أي مقترنة بغسل جزء من الوجه، أي عند إصابة الماء لأول جزء من الوجه. نعم. لا تثبت الخصوصية إلا بأصول إلا بدليل، لا تثبت الخصوصية إلا بدليل. هون إذا بتلاحظوا عم يتكلم عن الفرائض، الشيخ رحمه الله عم يتكلم عن الأمور الضرورية، ما عم يتكلم عن السنن. السنن أمور كثيرة إن شاء الله نأتي على ذكر بعضها. أي عند إصابة الماء لأول جزء من الوجه، فإذا قرن النية بأول غسل الوجه كفت تلك النية، ولو غسل جزءا من وجهه قبل هذه النية ثم نوى في أثناء غسل الوجه وجب عليه إعادة غسل ذلك الجزء. هذه اللي هلأ بشوي شرحتها، أنا أمرار بقرا المثل وبشرح مشان لما أقرأ الشرح بيصير مرة على سمعكم ويكون أسهل. قال الشيخ رحمه الله الثاني غسل الوجه جميعه من منابت شعر رأسه، أي بحسب عادة الناس الغالبة، من منابت شعر رأسه أي بحسب عادة الناس الغالبة، ولا ينظر إلى غير الغالب، لا ينظر إلى الشاب. لو نبت الشعر في الجبهة لا يلزمه أن يغسل، لو نبت شعره في الجبهة هذا كله دخل في وجهه فيجب أن يغسله، بس هو عم يذكر عن حد الوجه بحسب عادة الناس. فلو انحسر هذا الشعر ما بيلحق الشعرات، بيقول صار منبت الشعر عندي هون بنص راسي، فإذا بدي أغسل من النص وبالنازل أغسل الوجه. من منابت شعر الرأس معناه بحسب العادة الغالبة عند الناس من منابت الشعر، فإذا نبت الشعر أسفل من ذلك معناته هذا نبت في الجبهة، والجبهة من الوجه، فإذا يجب غسل هذه الجبهة، الجلد بشر، ويجب غسل هذا الشعر الذي نبت على هذه الجبهة. أما إذا انحسر لا يلحق الشعر إلى أوله، إلى حيث ابتداء الانحسار. ابتداء الشعر الذي عند انحسار الحساري، لا هذا صار بالرأس فوق إلى الذقن. إلى الذقن يعني إلى ما أقبل من الذقن، نحن عم نحكي معه المقبل من الذقن إلى هذا، هذا من حيث الطول. ومن الأذن إلى الأذن، من الأذن يعني من الوتد إلى الوتد، الوتد لا يدخل، هذا الوتد هذه طالعة هيك شوي، هذا الوتد يقال له الوتد، من الوتد إلى الوتد، هذا اللي أنا عم حط إيدي عليه، هذا الوتد هون بداية الوجه، بس هو لابد أن يغسل شيئا زائدا عن حد الوجه من الوتد ليضمن ليعلم يقينا أنه استوعب غسل كل الوجه، لابد أن يحصل هذا، ما حيجيب مسطرة ويسطر ويعرف الحد على التمام. فبيقولوا الفقهاء من الوتد إلى الوتد، الوتد نفسه لا يدخل في هذا، لكن من عنده. ومن الأذن إلى الأذن يعني من العرض، شعرا يعني جلدا، شعرا يعني شعرا، وبشرا يعني جلدا. لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا، اللحية هي هذه اللحية إذا كانت كثيفة لا يجب أن يوصل إلى البشر، يكفيه أن يجري الماء على الظاهر. والعارضان هذا الشعر الذي ينبت على اللحي من هنا ومن هنا، إذا كان كثا بحيث لا ترى البشرة أثناء الخطاب معناته هذه كثيفة، إذا كان ترى البشرة مثل هاي هذه خفيفة ليست كثيفة. في مثلي يجب أن يغسل الشعر والبشر يوصل للجلد، إذا كانت كثيفة إذا أمر يديه هكذا من الخارج يكفيه ذلك، ويستحب له أن يخلل هذه اللحية الكثيفة. دخل المغرب دقيقتين. الشرح الفرض الثاني من فرائض الوضوء غسل الوجه جميعه، والمراد غسل ظاهره، فلا يجب غسل باطن العين، يعني إذا واحد أغمض عينيه وغسل الظاهر يكفيه ذلك، لكن الفقهاء ينبهون إلى الموق، هذا الذي يتجمع فيه الرمص اللي احنا بنقول له العمش، أنه يلزمه أن يزيل هذا الرمص إذا كان تجمع، بحيث أنه لا يتحرك بحركة اليد أثناء الغسل فيمنع وصول الماء، فيجب عليه أن يزيله. في ناس بفيقوا من النوم عندهم الرمص على الجفن ويتجمع في الموق، هذا الموق هنا، فهذا يجب أن يزيله حتى يوصل الماء إلى الظاهر. أما باطن العين فلا يدخل في ذلك. والفم، باطن الفم لا يدخل في ذلك، لكن تستحب المضمضة استحبابا مؤكدا، المضمضة مستحبة عند الوضوء. والأنف لا يجب غسل داخل الأنف، لكن يستحب الاستنشاق. الاستنشاق معناه جذب الماء إلى الأنف بالنفس، هذا معنى الاستنشاق. ويستحب الاستنثار ومعناه إخراج هذا الماء بالنفس إلى الخارج، يعني هذا جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس هذا اسمه الاستنشاق، والاستنثار إخراجه بالنفس، يفعل هكذا يخرجه بالنفس، هذا اسمه استنشاق، والثاني استنثار إخراج هذا الماء. هذا مستحب استحبابا مؤكدا، وبعض العلماء يقولون بوجوبه في الوضوء، لذلك لا تتركوا هذا، لأن بعض أحبابنا حفظهم الله وحفظكم بس يسمعوا هالشغل سنة كأنه عنده أوتوماتيك أنه ما بنعملها، هكذا بعضهم بيسمع أنه سنة كأنه عنده أوتوماتيكيا. نعم البسملة كمان سنة مؤكدة، البسملة للوضوء سنة مؤكدة، من ترك البسملة وضوءه مكروه، ويؤثر هذا على ثواب الصلاة. أنا هأحكي إن شاء الله ببعض السنن في المجالس القادمة، بس البسملة كثير أمرها مهم، وأصلها أن يقول بسم الله. الاستنثار، الاستنثار بالثاء، الاستنثار شو قلت؟ بالثاء بالثاء بالثاء الاستنثار، راء راء راء الاستنثار بالراء. نعم السنة أن واحد يفعل هذا ثلاث مرات، المضمضة ثلاثة، الاستنشاق ثلاثة، غسل الوجه ثلاثة. لو لحظة بدي يكون شغل قاعدة لكم أنتم إخواننا اللي بتأذنا، لما يكون الدرس ماشي بس أشروا لي أنه دخل الوقت، أما ما بتاخذوا الميكروفون أنا عم بحكي انتبهوا لهالشغلة. يعني الشيخ عبد الله أمر كان يأخر الأذان ربع ساعة، ربع ساعة ما بيأثر بالمرة، ما بيأثر، ما في كراهة، ما في بأس، وما في ضرر، فما ما في إشكال عليكم ولا حرج، بس أشروا لي إنه صار الأذان وأنا لما أشوف مناسب بوقف، يعني ما في إشكال، نحن وياكم إخوة نتعاون مع بعض، بس عم بقولكم كيف الطريقة، أشروا لي ما حدا يأخذ ميكروفون من هون، هو ما لقى لي بس ما يأخذ وأنا عم بحكي حتى ما ينقطع الكلام اللي عم بقوله والناس ما ينقطع، أنا خلصت يعني. بس الله يبارك فيكم، التنبه لهذا شيخ عدل حولنا ثلاثة ثلاثة هدول بتعملوهم كلهم ثلاثة ثلاثة، حأحكي إن شاء الله في المرة القادمة بالتفصيل عن هذا، لكن ترك التثليث بلا عذر كمان مكروه. بارك الله فيك، فضل شيخ عدل قول الإمام علي يؤذن مرة جايك مع الشيخ علي ميا يؤثر على الصلاة ولا على الوضوء؟ يؤثر على الوضوء وعلى الصلاة والصلاة. قالوا سيدنا علي هيدا اللي قلت لك اياه بالبخاري، المعنى هو معناته مش معناته هذا معنى بس من القلب، في بس من القلب توضا اذا تركت البسمله للسام مكروه، اتفقنا سيدنا